الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار لا يجري عليه ليل ولا نهار المعبود بالقران والاذكار سبحانه انزل من السماء رزقا وفيرا وجعل في الارض بركات وخيرا كثيرا وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا خلق الانسان بفطره امشاج بحكمته وسواه وهداه الى فطرته وعلمه البيان برحمته ووهب له من الذريه بقدرته جعل الصلاه له ذكرا والدعاء له شكرا يعلم غائبة الأرض والسماء وعلمه محيط بكل الأشياء يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء سبحانه هو الموجود بلا علة الكبير ليس من قلة أنزل السنة والقرآن تحدى بهما الإنس والجان علم الرسول روائع البيان جعل طاعته فوزا بالرضوان وجعل محبته شرطا للايمان سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احول واشهد ان محمدا عبده ورسوله كان مولده ربيعا ولربه مطيعا وللقران سميعا وللفصاحه بليغا خير من تعلم وعلم وافصح من تحدث وتكلم جاء بالطيبات وللخبائث حرم جاء بالرسل مسك الختام نزلت عليه ايات الاحكام العظام اضاء الدنيا بنور القران وهو الشفيع يوم الزحام اللهم احشرنا تحت لوائه واجعله يسقينا من كوثره واحينا على سنته وامتنا على ملته لا تحرمنا الشفاعه يوم محشره واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا ثم اما بعد ايها الكرام طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبواتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا الله اسال الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد دعاه المصطفى في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. روى الامام احمد في مسنده ان اسامه بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ذات يوم سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا يا رسول الله ما لي اراك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره من الشهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وإنما أحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن هذه الأمة ومهما نزل بها من ابتلاءات ومهما تكرر عليها من فتن ومصائب وبلاء غير انها حين تذكر بالله وتذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها تقف منضبطه على امر الله وامر رسول الله فها هو ربنا سبحانه وتعالى حين قال وذكرهم بايام الله وحين قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فإن من تعرض لنفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا يسأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دأب الصحابة الكرام من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. لذلك استحقوا المكانة العليا واستحقوا الدرجات العلى واستحقوا أن ينطبق أو أن يقول الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه المكانة لم تأتي من فراغ بل جاءت من حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ما لي أراك تصوم في شعبان ما لم تصوم في غيره من الشهور. سيدنا أسامة متابع للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره من الشهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام لكن في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا ما أوردته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. يعني تيجي أيام على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصيام يقول ما تفطرش خالص، وتيجي أيام من كثرة عدم أو من كثرة الأكل والطعام والشراب يقول ما بيصومش. لكنني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر قط إلا في رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما إلا في شعبان. إذن هنا دليل واضح وجلي على استحباب الصيام في شهر شعبان. إذن هذا دليل واضح ونص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. فسأل أسامة عايز يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل أو يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. خذ بال حضرتك إن أول ما شهر رجب بدأ الناس على طول دماغها راحت على إيه؟ على رمضان على طول. كلنا كده أول ما رجب بدأ شهر رجب بدأ رمضان إمتى؟ ما عادش إلا شهر بس على رمضان، وتغافل الناس شهر إيه؟ شهر شعبان. لذلك يقول العلماء لما جاء شعبان بين شهر حرام وشهر صيام غفل عنه كثير من الناس. شهر رجب بأمس القريب كنا في رجب، هذا الشهر الذي له من الفضائل ما له وله من المزايا ما له، شهر حرام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالناس ركزت في الشهر الحرام وطلعت من الشهر الحرام على رمضان. طيب فيها يا جماعة شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس. أيها عارف حضرتك الغفلة، الغفلة اللي الناس فيها دي ما أجمل العبادة في زمن الغفلات. عارف حضرتك كده لما يبقى كل الناس في وادي وكلهم في مكان ما منشغلون بدنياهم ومنشغلون بحياتهم، وتجد مجموعة من الناس واقفون على أمر ربهم وأمر نبيهم، هذا له من المكانة ما له وله من الفضل ما له. لذلك لماذا جعل قيام الليل شرف المؤمن؟ ليه؟ لأنه عبادة في وقت الغفلة. ناس كلها نايمة، الناس كلها ما حدش بيفكر غير انه ينام، حتى اللي عاوز ينام عشان يقوم يصلي الفجر هو نايم في ثبات عميق. وتجد اناسا ينصبون اقدامهم ليقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى عباده في وقت غفله، ناس غافلون وتجد اناسا يتعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن شهر شعبان بهذا اللفظ الكريم المبارك: شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. لك أن تتخيل أن هذه الأيام المباركات هي موعد رفع الأعمال السنوي. الأعمال ترفع على ثلاثة أمور أو ثلاث مراحل: رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. الرفع اليومي في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، والرفع الأسبوعي في الخميس ليلة الجمعة، والرفع السنوي في شعبان وبالأخص في ليلة النصف من شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. طيب أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، فاكر رمضان اللي فات، رمضان الماضي، رمضان المنصرف اللي احنا الحمد لله ربنا اكرمنا فيه ووفقنا لصيام وصلاه وتراويح وفعل خيرات وصدقات وزكوات واطعام، وكل هذا لسه الاعمال بتاعته هتترفع الشهر ده، متخيل؟ نعم، سترفع اعمال رمضان الماضي في شعبان في ليله النصف من شعبان. وانما احب ان يرفع عملي وانا صبر. لذلك عقب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن ماجه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ان الله ليطلع على جميع خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر لهم الا لمشرك او مشاهد. يبقى اذا رفع الاعمال سترفع في هذه الايام. طب نحتاج ايه؟ نحتاج وقفه مع النفس، كل واحد يقف مع نفسه وقفه. هل هذه الصحائف ترضي الله تبارك وتعالى؟ هل انت شايف ان اعمالك اللي انت عملتها به ستقف بها بين يدي الله تبارك وتعالى وتقف وتقول انا قدمت عملا صالحا لله عز وجل؟ طب لو ما لقيتش، سامع وبادر قبل هذه الليلة المباركة في وقت، في وقت. فالعبرة عباد الله بالخواتيم. عارف حضرتك يمكن يكون عندك ولد جميل كده، تبقى كده عمال يلعب طول السنة، يا ابني ذاكر، لا مش مذاكر، يا ابني ذاكر، لا مش مذاكر، ولكن تبقى كده جاي اخر شهر قبل الامتحان بشهر ويروح قافل على نفسه فاتح كتبه جاي مذكراته تلقاها ما شاء الله تبارك الله جاب الاول او الثاني او الثالث على الدفن. ليه؟ هو عارف، ركز في اخر شهر. تمام. كذلك العبره عباد الله بالخواتيم، واحنا في خواتيم السنه بالنسبه لرفع الاعمال الى الله تبارك وتعالى، فاحرص واجتهد عبد الله على ان تصعد الصحائف بيضاء بين يدي الله تبارك وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى هيطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، أي وإلى بين صنفين من الناس، مشرك ومشاهد. الإشراك بالله عباد الله هو إثم عظيم وخطر دائم، لربما يقع فيه كثير من الناس وهم لا يدركون. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. من نذر لغير الله فهو مشرك، من طلب من غير الله فهو مشرك، من جعل مع الله الها فهو مشرك. ثم بعد ذلك عبد الله يحرص من الشرك الاصغر الا وهو الرياء. الرياء، نعم، لربما يكون الرياء هو من اخطر محبطات الاعمال. تبقى يعني ايه الرياء؟ يعني ان العبد يفعل الطاعه لا يريد بها وجه الله، لا يريد بها وجه الله، لربما يفعل الطاعه يريد بها ثناء الناس ويريد بها رضا الناس ويريد بها اطراء الناس على فعله واطراء الناس على طاعته واطراء الناس على عبادته. وهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلك تدرك خطورة الأمر، أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مين؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف: عالم ومنفق وشهيد. عالم ومنفق وشهيد. مش هقول لك ثلاث طاعات، لا، ده ثلاث قربات يتقرب بهم العبد الى الله. من منا لا يريد أن يكون عالما قارئا حافظا لكتاب الله معلما للناس دائما. من منا لا يريد أن يكون معه أموال طائلة ينفقها في سبيل الله؟ من منا لا يريد أن يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدافع عن أرضه أو عن عرضه أو عن ماله؟ كلنا يريد ذلك. ولكن اسمع، يؤتى بالعالم فيقال له أو فيعرف بنعم الله عليه، ماذا فعلت فيه؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب. يا رب أنا تعلمت العلم ابتغاء وجهك وكنت بعلم للناس ابتغاء وجهك. فيقال له كذبت، بل علمته ليقال عالم. وقد قيل خدت أجرك في الدنيا. ثم يؤتى بالمنفق أو بالجواد أو بالكريم فيعرف بنعم الله عليه فيعرفها، ثم يسأل ماذا عملت فيها؟ فيقول أنفقته فيك يا رب. فيقال له كذبت، بل أنفقت ليقال عالم، متصدق وليقال منفق وليقال كريم. وقد قيل ثم يؤتى بهذا الشهيد أو بهذا الذي مات مقتولا فيقال له أو فيعرف بنعم الله عليه فيعرفها، ثم يسأل ماذا عملت فيها؟ فيقول قاتلت حتى قتلت فيك يا رب. فيقال له كذبت، بل قاتلت ليقال فارس وليقال شجاع وليقال جواد. وقد قيل هذا العمل هو عمل فعله الإنسان في دنياه وهو ما يخلص فيه لله تبارك وتعالى. ذلك يقول الله تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون. يعني يعدلون؟ يساوون، يجعلون مع الله تبارك وتعالى أشياء، يساوون بين الله تبارك وتعالى وبين الأشياء، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون ذلك. فاحرص عبد الله على ذلك، واحرص عبد الله أن تكون طاعتك وأن تكون عبادتك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. إذن يطلع الله تبارك وتعالى على جميع الخلق في ليلة النصف من شعبان، فيغفر الله إلى المشرك ومشاهد المشرك. تمام، عرفنا. طب المشاحن، المشاحن أو الشحناء، هذا الداء الفتاك الذي ضرب أواصر المجتمع الذي نعيش فيه حتى وصل الأمر لربما أن الأخ لا يحادث أخاه، وأن الأخ لا يتكلم مع أخته، وأن الأخت لا تتكلم مع أختها. لماذا؟ في دنيا زائلة، شوية ورس، شوية فلوس، شوية مصالح، شوية حاجات زائلة كده لا تساوي عند الله أصلاً جناح بعوضة. الشحناء ده اختصرها إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسانه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاصة الأمر لابد أن يكون قلبك إيه؟ قلبك سليم، قلبك خالي من كل الأطغان والأحقاد والحسد والغل والبغي والإثم والكراهية. هذه الأمراض التي امتلأت صدور المسلمين بها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. تلقى اتنين متخانقين وما بيكلموش بعض، تسأل تلاقي أمور لو قلنا هيفا يبقى عظمناها، أمور لا ترتقي أصلا أن يتكلم فيها الرجال، وأمور لا ترتقي أصلا أن يقع فيها أناس هم في الأصل أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أمور بسيطة، سفاسف أمور، هكذا عبر عنها، عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المشاهد الاثنين دهم لن يرتفع أعمالهم أو سيظل العمل معلقا حتى يصطلحا. انظر هذين حتى يصطلحا، هكذا أخبر ربنا في الحديث القدسي. إذن فدعك من الشحناء، ودعك من البغضاء، ودعك من الحسد، ودعك من الكراهية. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعف واصفح، اعف واصفح حتى يأتي الله بأمره. العفو ده انا اتصرمت. الموضوع مش سهل يا عم الشيخ زي ما انت متخيل. الموضوع مش زي ما انت فاهم. موضوع كبير. انا عارف الموضوع كبير. ولكن مش هيبقى اكبر من اللي حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. اللي حصل لهم. تكلم المتكلمون. وخاض الخائضون في عرض امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله تبارك وتعالى حادثه الاثك التي نعلمها جميعا. السيده عائشه وقع العقد منها قعدت تبحث عنه هي صحابي جليل فضل من مروءه الرجال حتى اطمان عليها ولحقت بالقافله فجاء المنافقون وخاضوا قالوا والله ما خلا منها ما خلت منه. فكان من المتحدثين رجل يدعى مصطح ابن أزاز. مصطح ده تقدر تقول كده لحم اكتافه من خير أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى. يعني كان سيدنا أبو بكر يتعهده بالرعاية. ما يأكلش لما هو يأكل، ما يشربش لما هو يشرب، ما يلبسش لما يجيب له حاجة كده زي المتولي أمره. فلما تكلم المتكلمون عمل إيه مصطح؟ تكلم وخاط والناس كلها بتتكلم فانا بتكلم. والاحرى المفروض منه ايه؟ ان هو اول واحد يدافع واول واحد يصد. لماذا؟ لانه يعلم هي من وبنت من وزوجة من. احرى واحد يدافع هو. فسيدنا ابو بكر لانه بشر زيه زيك بالظبط في الامور القلبيه زعل فقال والله لا اعطي. الله قطعت الحق. فنزل قول الله تبارك وتعالى ليعلم الدنيا كلها ما هي قيمة العفو وكيف يكون العفو. نزل قول ربنا يقول ايه؟ وليأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. طب رب الموضوع كبير ده خطف عرض بنتي وخطف عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الله كان لابد من الله أن يقدم عرضا كبيرا المقابل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سمعها أبو بكر فبكى فقال بلى والله أحب بلى والله أحب والله لا أمنعه أبدا. اصفح لله ولا اريد منك شيئا واياك اياك ان يزين لك الشيطان ان العفو ضعف. في واحد قال انت هتسامحه هتقعد معاه تصطلح ليه؟ هتفتح حقك منه يا عم اعرف. بس انا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليه ما نقص مال عبد من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه. اسال الله تبارك وتعالى فعلا ان يغفر لنا ذنوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا. وأصلي وأسلم على من أرسله ربه للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا عباد الله. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله العظيم وأن نتقي جميعا يوما نرجع فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كن قابلا للعذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه يوما تخرج فيه كل أنفاس يوم الوداع عن الدنيا وزينتها يوم الفرار شديد البطش والباس ويوم يبعثك الله وقد ردوا التراب وقد ويوم يبعثنا الله والأرض هائجة وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس يفر كل امرئ من احدهم هربا فهل ذاكر انت هذا اليوم ام ناسي سيرسل الله املاكا مناديه هيا تعالوا الى رب مطعم الكاس هيا تعالوا الى عفو ومغفره هيا تعالوا الى بشر واناس اين الذين على الله اجرهم اين الذين على الله اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ورد عن الامام البيهقي في الاثر انه يوم القيامه سياتي مناد من قبل الله في كلا مناديها ياتي من قبل الله فيقول هذا المنادي فليقم من كان اجره على الله فلا يقوم واحد ثم ينادي ثانيا فليقم من كان اجره على الله فلا يقوم واحد ثم ينادي ثالثا فليقم من كان اجره على الله فيقوم واحد فيقول ومن ذا الذي اجره على الله من ذا الذي اجره على ربنا فيقول هذا المنادي او هذا الملك فمن عفا واصلح فاجره على الله فيقوم كذا الف والف يدخلون الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب اسال الله تبارك وتعالى ان نكون منهم. اذن لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين نعت الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم قائلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العفو مش امر سهل، لذلك لما الانسان يجي على نفسه يعفو سيجد جبالا من الحسنات وسيجد مغفره من الذنوب يوم القيامه لا يعلم بها الا الله. ذات يوم سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا من اهل الجنه؟ واحد كده يسأل النبي سؤال مين هم اهل الجنه يا رسول الله؟ وفي روايه من خير الناس؟ يعني مين يا رسول الله افضل الناس او مين اهل الجنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي. التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ده هم اهل الجنه، دول هم افضل الناس بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عبد الله قبل صعود او قبل رفع الاعمال الى الله تبارك وتعالى اجلس مع نفسك واعلم ان هذه الدنيا زاويه وان هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه وانها من باب الاستعداد لرمضان ان يكون قلبي قلب سليم وان يكون قلبي قلب خالي من كل الامراض الدنيويه والاحقاد والاحساد. لماذا؟ حتى ادخل على رمضان واخرج من رمضان وانا من ايه؟ وانا من الفائزين. وصل رمضان هذا موسم للطاعه وموسم للعباده، من فاز فيه فقد فاز ومن خسر فيه فقد خسر. اسال الله تبارك وتعالى ان نكون من الفائزين. فينبغي اصلا على العبد ان يكون مستعد لرمضان من شويه فاتت، ولكن من لم يستطع الاستعداد فليبدا من الان. بدايه الاستعداد ان انا ايه؟ اصفي قلبي وخلي قلبي سليم وخلي قلبي خال لا ليس فيه الا طاعه لله تبارك وتعالى والا حب الخير لعباد الله تبارك وتعالى. بهذا يكون العبد مطمئن النفس سعيد الحياه هنيئ الحياه لا يشغل باله باي شيء الا بما يلزمه وبطاعه ربه سبحانه وتعالى. اذا قبل رفع الاعمال الى الله تبارك وتعالى فلنكثر من الطاعات ولنعفو ونصفح ونترك الشحناء والبغضاء. اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا على الحق. ربنا ثبت اقدامنا انصرنا اللهم على القوم الكافرين. ربنا ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اجمعنا ربي كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل مصرنا امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان اردت بقوم فتنه فاقدمنا اليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين، برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر وارحم، تجاوز عما انت به اعلم، انك انت الاعز الاكرم، لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا سالما رددته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضيق الرزق الا وسعت رزقه، ولا مكروبا الا فككت كربا، ولا مهموما الا نفذت همه، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ربنا رب الناس مذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم اكشف عنا الداء، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، جزاكم الله